يقول السائل: ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ هل هذا هو دليل من السنة؟ هذا فيها حديث قالوا أنها بمجموعها يعني لعلها قد تصل إلى درجة الحسن، ولكن كل حديث بذاته يقولون أنه ضعيف. فعلى هذا لا نقول أنه محرم، ولكن المداومة عليه ليس مشروع. أما لو أن في بعض الأحيان إذا دعوت مسحت وجهك فليس بمحرم ولا ممنوع. قال سأل أنه موظف حكومي وليس له دخل إلا راتبه الشهري، وعليه تمويل كثير أو مستلزمات كثيرة عالية جدا، وهو لا يخرج زكاة من ماله ولكن يتصدق كثيرا ولله الحمد، فهل تجب عليه الزكاة وحاله هذه؟ الزكاة إنما تجب على المال إذا تم الحول وبلغ النصاب، فمعنى هذا أنه ما يوفر شيء. فإذا كان يوفر وهذا التوفير تم سنة وبلغ نصابا فإنه يزكي، وإلا فلا. بدأت راتب الوظيفة في محرم، أول راتب استلمته في آخر محرم، قد يكون أنك وفرت منه قليل وقد لا يكون، وهكذا طول السنة. فلما جاء محرم الثاني نقول انظر، إن كان عندك مال متوفر فأخرج زكاة هذا المال، وأما إذا لم يتوفر له شيء فلا زكاة عليه، الزكاة في المال. نعم. قل السؤال: من هم آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة؟ هو المحرم الزكاة فقط أم حتى الصدقة؟ المشهور أن أهل البيت هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وأما قبائل العرب الأخرى فإنهم لا يعدون من أهل البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل وقالوا إنك كيف تعطي بني هاشم وبني عبد المطلب يعني بناء الخمس، قال إن هؤلاء لم يفارقون في جاهلية ولا في إسلام، لكن الأفخاذ الآخرون مثل بزم زهرة مثلا، فهؤلاء لم يكونوا في الدرجة والملازمة والمناصرة مثل بنو عبد المطلب مع بني هاشم في الجاهلية والإسلام، كانوا يدا واحدة. نعم. يقول السؤال: ما الدليل على أن من استفاد مالا من ربح التجارة أنه يجب عليه أن يخرج زكاته؟ الدليل على أن من استفاد مالا فليخرج زكاته، ليس الآن مر علينا حديث؟ نعم. ها؟ نعم نعم، أعطه، أعد نص. من استفاد مالا، ها؟ قريب ممكن قبل الأخير. من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. نعم، هذا يقول في ربح التجارة ونتاج السائمة. اي نعم، الا ربح التجارة ونتاج السائمة قلنا ان حول اصله، لو انه ما جاءك الربح الا في اخر يوم من السنة، يعني دخل شهر الزكاة وقبل دخول هذا الشهر بليلة واحدة استفدت مالا، انتجت بهيمة الأنعام التي ترعى، هذه حول أصلها. أما الأموال الأخرى جاءتك مثلا بإرث أو بهدية أو وصية أو نحو ذلك فلا زكاة عليك في هذا المال الجديد حتى يتم عليه الحول. نسأل التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.